أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا فساد المنصر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها صحة الحمل. كان الكلام في علامات الحقيقة والنجاح. تكلمنا عن العلامة الأولى وهي التبادر، وقلنا إن هذه العلامة تامة الدلالة باعتبار أنه أشكل على التبادر بإشكال الدور، وأجبنا عن إشكال الدور بثلاثة أجوبة، وتبين أن الدور أساسا لا يتحقق. إذن هذه العلامة علامة التبادر على الحقيقة عارية عن الإشكال، فإذن هي تامة الدلالة. اليوم إن شاء الله نتكلم في العلامة الثانية وهي صحة الحمل. العلامة الثانية تقول: إذا أردت أن تعرف أن هذا المعنى هل هو معنى حقيقي لله أو معنى مجازي، عليك بحمد ذلك المعنى على الله. مثلا ما الأسد؟ الأسد له معنيان: حيوان مفترس والرجل الشجاع. ما الإنسان؟ أو ما البار؟ له أيضا معنى يعني الساهل الغزير والعالم الغزير له. إذا أردت أن تعرف أن هذا المعنى حقيقي أو مجازي، عليك بجعل اللفظ موضوع والمعنى محمول. ما هو اللفظ؟ أسد. اجعل المعنى محمولا للأسد، تقول: الأسد حيوان مفترس. وتقول: الأسد رجل شجاع. هل يصح أن تحمل الرجل الشجاع على الأسد؟ تقول: الأسد رجل شجاع. هل يصح؟ لا يصح هذا الحمل، يعني لا يصح هذا الإخبار. كيف تخبر عن الأسد بأنه رجل شجاع؟ بينما يصح الحمل في المعنى الحقيقي، تقول: الأسد حيوان مفترس، فتجعل اللفظ وهو الأسد موضوع، وتجعل المعنى وهو الحيوان المفترس محمول. فإن صح الحال دل ذلك على أن المعنى المحمول وهو الحيوان المفترس معنى حقيقي لللفظ الذي هو موضوع وهو لفظ الأسد. هكذا في المثال الثاني تقول: البحر، هذا اللفظ على موضوع تحمل عليه المعنى سائل غزير. يصح الحمل أم لا؟ يصح. إذا السائل الغزير معنى حقيقي للفظ البحر. لكن تقول: البحر عالم غزير العين، لا يصح. طبعا صور صحة الحمل عدم صحته من السليقة اللغوية. إذا عندي السليقة في اللغة العربية تعرف أن هذا الحمل صحيح أم لا. واضح. إذن العلامة الثانية تقول: إذا صح الحمل بأن تجعل اللفظ موضوعان والمعنى المشتبه كونه معنى حقيقي أو مجازي تجعله محمول. إذا صح الحمل يعني أمكن أن يكون المعنى محمولا على اللفظ، يكون هذا المعنى معنى حقيقي. أما إذا لم يمكن كان هذا المعنى معنى مجازي. واضح. وبتفصيل أدق وأقوى، درسنا في علم المنطق أن الحمل على نحوين: إما حمل ذاتي أولي، يعني بين المفهوم والموضوع، بين الموضوع والمحمول يكون تحت المفهوم. وإما حمل شائع صناعي، يعني يكون بين الموضوع والمحمول اتحاد في الوجود والمقدار. نضرب مثال: ما الأساس؟ تقول حيوان مفترس، يجب اتحاد بين مفهوم الأسد ومفهوم الحيوان مفترس. ما الإنسان؟ حيوان ناطق، اتحاد بين مفهوم الإنسان وبين مفهوم الحيوان. واضح؟ إذن هنا الاتحاد في ماذا؟ في المفهوم. إذا صار اتحاد في المفهوم، يعني مفهوم المحمول عين مفهوم الموضوع، ومفهوم الموضوع عين مفهوم المحمول. إذا كان عين المفهومين واحد، يعني المعنى حقيقي وليس بمجازي. واضح لو لا؟ إذا كان معنى الإنسان عين الحيوانية الناطقية، ومعنى الحيوانية الناطقية عين مفهوم الإنسانية، يعني الحيوانية الناطقية معنى حقيقي الإنسان. إذا كان معنى الأسد عين معنى الحيوان المفترس، ومعنى الحيوان المفترس عين معنى الأسد، يعني يوجد اتحاد بينهما في المفهوم، يعني معنى الحيوان المفترس معنى حقيقي للفظ الأسد. واضح؟ هذا إذا كان الحمل ذاتي أولي، يعني يوجد اتحاد بين الموضوع الأسد وبين المحمول الحيوان المفترس في المفهوم. واضح؟ أحيانا عندنا حمل شائع صناعي، اتحاد في الوجود في المفهوم. تقول زيد إنسان، زيد إذا مخصصات، مفهوم زيد بمخصصاته أنه مفترس جامع الشرائع، هل معنى زيد هو عين معنى الإنسانية التي هي حيوانية ناطقية؟ لا، مفهوم زيد أخص من مفهوم الإنسانية، مفهوم الإنسانية أعام. واضح؟ إذا مفهوم زيد يغير مفهوم الإنسان، لكن يوجد اتحاد في المطلق والوجود. هذا زيد الموجود الإنسان، وجود الإنسانية فيه هو وجود الزيدية، وجود الزيدية هو وجود حيوانية ناطقية. إذا يوجد الاتحاد في ماذا؟ في المطلق. هكذا تقول مثلا البنفسج وردون، مفهوم البنفسج نفس مفهوم الورد. لا، البنفسج شقائق النعمان وغيرها، الورد المحمدي، النرجسة، كلها مصابيح وأمثلة للورد. إذن البنفسج مفهومه يغير مفهوم الورد. واو. لكن في الوجود الخارجي، في المصداق الخارجي، في التحقق الخارجي هما واحد. في الحمل الشائع الصناعي دائما يكون الموضوع مصداق من مصداق مفهوم كله، مفهوم واحد. لما تقول زيد انسان، مرد الى الموضوع زيد مصداق من مصداق الانسان الذي هو مفهوم كله. حينما تقول النرجسة ورد، النرجسة مصداق من مصادق مفهوم كله وهو مفهوم الورد. واضح؟ يقول صاحب هذه الدعوة، يقول الحمل إما الشايع الصناعي وإما ذاتي أولي، أو ما يصح لا الحمل الشايع الصناعي ولا الذاتي الأولي. إذا كان الحمل ذاتي أولي، يعني بين المفهوم والموضوع اتحاد، بين الموضوع والمحمول اتحاد في المفهوم، سيدل على أن المحمول معنى حقيقي للموضوع. وإذا كان الحمل شائع صناعي مثل النرجسة وردون، رجع هذا إلى كون الموضوع وهو النرجسة مصداق حقيقي لمفهوم الوردة الذي هو مفهوم كلي. فعلى كلا الحملين يكون المحمول إما عين مفهوم الموضوع يعني معنى حقيقي، وإما أن يكون الموضوع كما في الحمل الشائع الصناعي مصداق حقيقي إلى المحمول النرجس مصاب حقيقي الى الوار. واضح. وبالتالي على كلا الحملين نعلم ان الحمل حمل ماذا؟ ان الاستعمال من استعمال حقيقي. واضح. اما اذا لم يصح الحمل الشائع اقتناعه ولا الحمل الذاتي الاولي نعلم ان هذا الاستعمال ليس حقيقيا. واضح. الشهيد الصدر رضوان الله عليه يناقش يقول قف هنيئة يا مولانا قف هنيئة الحمل الشائع الصناعي والحمل الذات الأولي يصححان الاستعمال. متى يصح الاستعمال؟ إذا وجد اتحاد في المفهوم كما في الحمل الذات الاولي الانسان حيوان الماضي. اذا وجد اتحاد في المصدر كما في الحمل الشائع الصناعي زيد فالاتحاد في المفهوم في الحمل الاول والاتحاد في المصدر في الحمل الشائع الصناعي يصححان الاستعمال في اللغه العربيه. والاستعمال اهم إما استعمال حقيقي وإما استعمال مجازي. كيف تستدل بصحة الحمل الشائع الصناعي والحمل الذات الأولي على أن هذا المعنى هو معنى حقيقي والحال أن الحمل الشائع الصناعي والذات الأولي يصححان الاستعمال مطلقا سواء كان استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازية؟ واضح ام لا؟ تتوجين ام لا؟ الاستعمال على نحوين، اما استعمال حقيقي واما استعمال مجازي. اذا الاستعمال اعان يشمل ويعوم صورة الحقيقة وصورة المجاز. صحة الحال يعني الحمل الشائع او الحمل الذات الاولي هذه تقول لنا هذا الاستعمال صحيح، ولا تقول لنا ان هذا الاستعمال الصحيح هو على نحو الحقيقة او على نحو المجال. واضح ان شاء الله. اذا هذه العلامة صحة الحال لا تنفعنا في المقام، فصحة الحال ليست من علامات الحقيقة. واضح ام لا؟ تجميل. نقرأ هذا المقدار. ومنها صحة الحال يعني ومن علامات الحقيقة والمجاز صحة الحال. فإن صح الحمل الأول الذاتي لللفظ المراد استعلام حاله على معنى، خلنا نأخذ مثال ونطبق عليه العبارة. نأخذ لفظة الأسد، ما هو معناها الحقيقي؟ حيوان المفترس. ما هو معناها المجازي؟ الرجل الشجاع. فإن صح الحمل الأولي الذاتي يعني بلحاظ الاتحاد في المفهوم، ما هو من هناك؟ تقول الأسد حيوان مفترس، اتحاد بين الموضوع مفهوم الموضوع الأسد ومفهوم المفهوم حيوان مفترس. فإن صح الحمل الأول الذاتي لللفظ المراد استعلام حاله، ما هو اللفظ هنا؟ حسن. مراد استعلام حاله على معنى، أي معنى هذا؟ الحيوان المفترس. ثبت كونه، كون هذا اللفظ هو المعنى الموضوع له، كون لفظ الأسد هو المعنى الذي وضع له معنى الحيوان المفترس. وإن صح الحمل الشائع مثل تقول ماذا انتفت؟ تقول هكذا الأسد حيوان، ما هو الموضوع؟ ما هو المحمول؟ حيوان، لا تقول مفترس فقط حيوان. هنا مفهوم الحيوان هل هو عين مفهوم الأسد؟ لا، الأسد قصة خاصة من الحيوان. هنا اتحاد في المصداق، مصداق الأسد ووجود الأسد في الخارج متحد مع وجود الحيوان. واضح. تقول هكذا وإن صح الحمل الشائع وإن صح الحمد الشائع ثبت كون المحمول عليه. ما هو المحمول عليه؟ لا لا لا تغرس هذه العبارة. ثبت كون المحمول عليه يعني الموضوع، الموضوع وهو لفظ الأسد. حينما تقول الأسد حيوان، ما هو المحمول؟ حيوان. ما هو المحمول عليه؟ أسد. أسد الذي هو موضوع. يقول وإن صح الحمد الشارع مثل الأسد حيوان ثبت كون المحمول عليه. ما هو المحمول عليه في اللسان؟ أسد له الموضوع. مصداقا هذا الأسد لعنوان لضابطة مفهوم. هذا العنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ. ما هو هذا العنوان؟ عنوان الحيوان. حيوان واضح ولا لا؟ واذا لم يصح كلا الحملين لم يصح قولنا الاسد حيوان مفترس ولم يصح قولنا الاسد حيوان. ثبت عدم كون المحمول عليه. ما هو المحمول عليه؟ الموضوع لفظ الاسد نفس المعنى الموضوع له. ما هو المعنى الموضوع له؟ حيوان مفترس في الحمل الاول وحيوان في الحمل الثاني. ولا مصداقه يعني ليس الاسد مصداقا له. لاحظ ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له هذا في الحمل الذات الاول. يعني ثبت عدم كون حيوان مفترس هو نفس معنى الاسد. ولا مصداقه يعني ثبت عدم كون الاسد مصداق للحيوان. العبارة واضحة ام غامضة؟ واضح ان شاء الله. يقول واذا لم يصح كلا الحملين الذات الاول والثلاثنان ثبت واحد هذا بالنسبة الى الحمل الذات الاول عدم كون المحمول عليه. ما هو المحمول عليه؟ الموضوع الاسد نفس المعنى الموضوع له يعني نفس معنى الحيوان المختلف. اثنين ولا مصداقه يعني ثبت ان ثبت عدم كون المحمول عليه ثبت عدم كون المحمول عليه لفظ الاسد مصداقه يعني مصداق المعنى الموضوع له حيوان في الحمد لله. عبارة واضحة ام لا؟ والصحيح ان صحة الحال سواء كان شرطنا او لا تولي انما تكون علامة على كون المحمول عليه وعن الموضوع مثل الاسد في المثال هو نفس المعنى المراد في المحمول هذا في الحمل الذاتي الاول نفس معنى حيوان مختلف او مصداق المعنى المراد يعني انما تكون علامة على كون المحمول عليه وهو لفظ الاسد مصداق المعنى المراد مصداق لفظ الحيوان معنى الحيوان. عبارة واضحة ام لا؟ اما ان هذا المعنى المراد في جانب المحمول معنى حيوان مفترس او معنى حيوان؟ معنى حيوان مفترس في الحمل الذات الاول معنى حيوان في الحمد الثلاثنان هل هو معنى حقيقي لله او مزاجي لله؟ فلا سبيل الى تعيين ذلك الى تعيين انه استعمال حقيقي او مزاجي عن طريق صحة الحال. بعبارة اخرى يا اخوة صحة الحال تثبت صحة الاستعمال والاستعمال كما يشمل الاستعمال الحقيقي يشمل الاستعمال المجازي. فإذا صح الاستعمال وصح الحال ليس بالضرورة يكون الاستعمال حقيقي ربما يكون الاستعمال مجازي. فكيف نجعل صحة الحال علامة على الحقيقة مع أن صحة الحال تدل على صحة الاستعمال سواء كان استعمالا حقيقيا أو مجازيا؟ واضح أم لا؟ يقول بل لا بد ان يرجع الانسان الى مرتكزاته لكي يعين ذلك لكي يعين ان الاستعمال حقيقي او مجازي. أنت حينما قلت الإنسان حيوان ناطق، زيد إنسان أي حملا، أو قل الأسد حيوان مفترس، الأسد حيوان. أنت بمنك تزافر بالوجدان الداخلي واضح أدركت أنها الاستعمال الحقيقي لأنه قد صحة الحامل، واضح أم لا؟ أنت تخاف أن هذا المعنى حقيقي وليس بنزازي، وقل الأسد حيوان مفترس حقيقة، الأسد رجل انتزاع، هذا نجاز من ضرب رجل إلى مرتكزات وإلى وجدانه، لا من ضرب صحة الحمل. صحة الحمل تقول إذا الحمل صحيح يعني الإخبار والإسناد صحيح، قد يكون إخبار والإسناد حقيقي وقد يكون إخبار والإسناد نجاز. تعيين الحقيقة بسبب المرتكزات، واضح. إذا العلامة الثانية الانتظام، نأتي إلى العلامة الثالثة، قال ومنها الإقرار. ما هو معنى الإقرار؟ أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المذكور كون حقيقة في جميع الحالات وفي أي فرد من الأفراد. مثلا لفظة الأسد موضوع لماذا؟ هل موضوع للحيوان المفترس او لغير هذا المعنى؟ نرى ان لفظة الاسد هل هي مضطردة في جميع افراد الحيوان المفترس؟ لولا نجد انها مضطردة في الاسد تطلق على اللغوة التي هي زوجة الاسد خمسة الاسد، وتطلق على الذكر، وتطلق على الشبل هذا الصغير. اذا لفظة الاسد يضطرد استعمالها في جميع الافراد، ولفظة الاسد تطلق على الاسد الموجود في ايران والاسد الموجود في العراق وفي غيرهما من البلدان. اذا لفظة الاسد يضطرد استعمالها في الماء في الحيوان المفترس في جميع الافراد، هذا اول. ثانيا في جميع الحالات الاسد اذا يفترس يقال له حيوان مفترس، اذا نايم يقال لو رأى الحيوان مفترس، واضح لها ماذا؟ نعم إذا يفترس يقال له أسد، وإذا نام يقال له أسد. أيضا الأسد ماذا؟ إذا يركض يقال له أيضا أسد. إذا هذا الأسد الذي هو حيوان مفترس في جميع حالاته يقال له ماذا؟ يقال له أسد من طباق عمان الحيوان المفترس. إذا الاضطرار يعني صحة استعمال اللفظة مثل الأسد في المعنى المذكور كون معنى حقيقي لهذه اللفظة مثل معنى الحيوان المفترس، إذا افترض الاستعمال وصح الاستعمال في ماذا؟ في جميع الحالات وفي جميع الأفراد، دل هذا على كون الاستعمال استعمالا حقيقيا. ما رأيك أيها الشهيد؟ هل هذه العلامة تامة وصحيحة أم لا؟ يقول أيضا هذه العلامة ليست بتامة وليست بصحيحة. لماذا؟ يقول نحن هذا الكلام نسلم بوجود الإضطراب في المعنى الحقيقي، لكن هذا الإضطراب هل هو أيضا موجود في المعنى المجازي أو لا؟ إذا كان موجود في المعنى المجازي صحة الإضطراب لا تدل على المعنى الحقيقي. نحن ندعي أن المعنى المجازي في بعض حالاته تتحقق فيه الإضطراب. متى المعنى المجازي؟ متى صح المعنى المجازي؟ يقول إذا كانت هناك بعض الأمور من خلال هذه الأمور ثبتنا المعنى المجازي وصح الاستعمال المجازي. فإذا وجدت القرائن التي صح بها المعنى المجازي في هذه الحالة يضطرد الاستعمال. أنتم قلتم ماذا؟ لفظة الأسد تطلق على الحيوان المفترس في كل أفراده وفي كل ماذا مقابله، لكنها لا تنطبق على المعنى المجاز الرجل الشجاع في دنيا الحالة. كذلك الرجل الشجاع إذا جبون فقال له أسد هو رجل شجاع، لكن حينما ماذا قارع أحد الأبطال وبرز له أحد الأبطال جبون، يقال له أسد حينما جبون يقال له أسد، يقال له أسد إذا سألت هو شجاع وضع أم لا، أما إذا الشجاعة انتفت لا يقال له أسد بخلاف الحيوان المفترس، افترس أو لم يفترس يقال له أسد. إذا استعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس مضطرد، واستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع غير مضطرد. نقول في استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع أيضا يكون مضطرد، متى يكون مضطرد؟ إذا كانت الحيثية التي صح بها الاستعمال المجازي موجودة يتحقق الاضطرار. كيف؟ أنت لماذا أطلقت على الرجل الشجاع أنه أسد؟ لشجاعته. وبالتالي الكتب جيدة، الرجل الشجاع إذا شجاعة فعلية تطلق عليه ماذا؟ لفظة الأسد، لأنه فعلا شجاع الآن يجدل الأبطال ويبرز إلى المقاتلين، إذا تطلق عليه أسد لفعلية الشجاعة. واضح. أحيانا هذا الرجل الشجاع نائم، نائم هذا الرجل الشجاع وأيضا تطلق عليه أسد، مع أن الشجاع الآن غير فعلية نائم وأيضا تطلق عليه هذا، تطلق عليه أسد. لماذا؟ للشأنين، من شأنه أن يكون ماذا؟ شجاعا، فتطلق عليه ماذا؟ تطلق عليه لفظة شجاعة ولفظة أسد. واضح. إذا أنت سألت عنه لفظة الأسد حينما قالت الشأنين إذا هو شجاع جبن لا تقول له أسد، لكن إذا الشأنية موجودة يعني الحيثية التي صح بها أطلاق اللفظ المجازي إذا موجودة في هذه الحالة يمكن إطلاق لفظ الأسد عليه. إذا الاستعمال يكون مضطردا في المعاني الحقيقية بلا إشكال، وفي المعاني المجازية يكون الاستعمال مضطردا إذا الحيثية التي جوزت الاستعمال المجازي موجودة أيضا يكون الاستعمال مضطردا. وبالتالي الافتراض لا تطلق على على ماذا؟ على الحقيقة. اذا لم تتم العلامة الثانية وهي ماذا؟ صحة الحال. ولم تتم العلامة الثالثة وهي الافتراض، لم تتم الا العلامة الاولى وهي التبادر الذي هو علامة الحقيقة. واضح. قال ومنها يعني من علامة الحقيقة والنجام الافتراض، وهو أن يصح استعمال اللفظ مثل لفظ الأسد في المعنى المشكوك كون حقيقيون مثل معنى الحيوان المفترس. في جميع الحالات إذا كان حيوان مفترس نائم يفترس يأكل يركض جميع حالاته، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى أي فرد من أفراد الحيوان المفترس، اللبعة التي هي أنثى، الشير الذي هو ولد، كلهم يطلق عليها أسد، فيدل الاضطراب في صحة الاستعمال على كونه كون المعنى المستعمل فيه الذي هو الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي لله، هو المعنى الحقيقي للأسد. إذ الاضطراب في صحة الاستعمال في المعنى المجازي، ما هو المعنى المجازي للأسد؟ الرجل الشجاع. هذا الرجل الشجاع إذا جبر تطلق على رجل الشجاع؟ ما تطلق على رجل الشجاع. إذا لا اضطراب. الأسد تطلق على الرجل الشجاع إذا الشجاع فعليا، أما إذا قال هو جبنا ولم يكن شجاعا لا يقال له أسد. بخلاف الحيوان المفترس. حيوان المفترس افترس او لم يفترس، كان نائم. يقال له ماذا؟ يقال له افترس. واضح. اذا كيف فرقنا بين معنى الرجل الشجاع وبين الحيوان المفترس؟ بالاضطرار، بما ان الحيوان المفترس اضطرد هذا المعنى للحظة الاساس هو الكمال صحيح، وبما ان الرجل الشجاع لم يضطرد كماله للحظة الاساس في الرجل الشجاع الذي جبان، اذا هذا المعنى نحن نجبان. وقد اجيب على ذلك على كون الاضطرار علامة من علامات الحقيقة، بان الاستعمال في معنى واحد اذا صح مجازا، اذا صح استعمال لفظة الاسد في معنى الرجل الشجاع، ولو في حال الشجاع، حال تعلية الشجاع، بما ان الرجل اصبح شجاعا صح ان نطلق عليه. وبلحاظ الفرد فرد واحد شخص واحد كانت فعلية الشجاع عند فعلية سمية ماذا أسد صح دائما، فصح دائما نستعمل لفظة الأسد في الرجل الشجاع، لكن إذا الحيثيات التي صححت الاستعمال مجازا كانت موجودة صح دائما. وبلحاظ سائر الأفراد متعه مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها الاستعمال في تلك الحالة. ما هي الخصوصيات التي صح بها الاستعمال في تلك الحالة؟ شأنية الشجاعة، قابلية الشجاعة. إذا شأنية الشجاعة موجودة يقال له رجل شجاع، حتى لو لم تكن شجاعة فعليا. لا، سافر الآن الشجاعة غير بارزة غير فعلية، يقال له أيضا حسن. أو في ذلك الغد يقول وبلحاظ سائل، تقول وبلحاظ فرضا صح دائما، وبلحاظ سائل الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة. أو في ذلك الفرض، فالاضطراب ثابت إذا في المعاني المجازية أيضا، متى؟ مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال، وأما مع عدم الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال لا يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي مضطردا. انت تشكل علينا تقول هذا رجل شجاع جبر، يمكن ان تقول له اتان؟ لا، اقول هنا الاختلال الشأني فعليا، فعلا هو ليس بالشجاع الان، واضح. لكن هذه الشأنية اذا وجدت حتى في النائم، النائم شجاع وليس فعليا نائم، لكن يقال له لأن الخصوصية التي صح بها الاستعمال المجازي وهو كون رجل فيه قابلية الشجاعة موجودة، يصح إطلاق لفظ الأسد عليه. واضح. تحويل المجاز إلى حقيقة يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.